العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة ما بقي من صفة الصلاة، وتقدم لنا بيان النص في التشهد الأول، وهو أنه يبتدئ من السلام من التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول. فإذا كانت الصلاة ثنائية ثلاثية نهى كما سيأتي إن شاء الله، وأما إذا كانت الصلاة ثنائية فهو يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتبع ذلك الدعاء. فقال ثم يقول، يعني إذا لم ينهض لم تكن الصلاة ثلاثية كصلاة المغرب، أو لم تكن رباعية كصلاة العشاء والعصر والظهر والعصر، إذا لم تكن هكذا فإنه بعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بعدة نصوص وعدة صيغ، يعني وردت وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة صيغ، لكن هي أفضلها ما سيأتي، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث الذي فيه هذا النص هذا حديث ورد بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أكثر من 50 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه فقال قولوا، لما قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا هكذا، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم تقدم لنا أن معناها يا الله، معنى اللهم يعني يا الله، الميم هذه عوض عن ياء النداء، ولا يجمع بين العوض والمعوض، ما تقول يا اللهم، تقول اللهم، فاللهم كأنك تقول يا الله. اللهم يعني تنادي الله تبارك وتعالى وتدعوه، فتقول صل على محمد. الصلاة من الله جل وعلا هي ذكر عبده في الملأ الأعلى، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، يعني من ذكر عند ناس عند خلق ذكرته عند خلق خير من خلق. فالصلاة من الله، الصلاة من الله جل وعلا على عباده هي ذكرهم في الملأ الأعلى. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أن يذكره الذكر الحسن في الملأ الأعلى. فهذا معنى قولنا اللهم صل على محمد. أما الصلاة منا نحن المخلوقين فهي الدعاء، الدعاء، ومن الملائكة قالوا الاستغفار. فنحن نقول في الصلاة اللهم صل على محمد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مذهب الإمام أحمد ركن من أركان الصلاة كما سيأتي. يعني الإنسان لو ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو سواء كانت نفلا، لم تصح صلاة، بطلت صلاة، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الصلاة عليه بالصلاة فرض أو نفل ركن من أركانها، والركن لا يسقط لا في السهو ولا في الجهل ولا في العمد، لا يسقط أبدا. فلا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم صلي على محمد، تسأل الله تبارك وتعالى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد، يعني كما تدعو بالصلاة على النبي تدعو بالصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في الآل، من هم الآل؟ فبعض العلماء قال إن الآل هم الأتباع، الآل هم الأتباع، أتباعه يعني كأنك تصلي على أمته، ولكن الراجح أن الآل القرابة، قرابة الشخص هم آله، فالذين نصلي عليهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته. وهم من هم؟ هم من تحرم عليهم الزكاة، الذين تحرم عليهم الصدقة هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، والذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم، بنو هاشم خاصة، يعني ذرية هاشم ابن عبد مناف. مناف هذا له أربعة أبناء، له هاشم والمطلب ونوفل، وعبد شمس. هؤلاء هم بنو مناف، الذين هم آل النبي بنو هاشم فقط، فبنو المطلب وبن عبد شمس الذي منهم بنو أمية وبنو نوفل، هؤلاء ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، جده الثالث هذا من كانوا من ذريته، فهم هؤلاء يتحرم عليهم الصدقة، ولا يحل الإنسان ولا يحل أن يعطوا من الزكاة، لا يصح أن يعطوا من الزكاة، لأنه جاء في الحديث أن الزكاة أوساخ الناس، وهم أرفع من ذلك، وهم لا يعطون من الصدقة. الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنهم لا يعطون من الزكاة لأنهم استغنوا بالخمس، بخمس الفي، فإذا حرموا من الخمس أو لا يوجد خمس فإنهم يعطون من الزكاة، لكن بقية المذاهب لا يرون أنها لا تحل لهم الزكاة وتحرم عليهم الصدقة، الذين هم بنو هاشم، وهم ذرية العباس بن عبد المطلب هؤلاء، وذرية أبو طالب، وذرية الحارث، وذرية أبو لهب، أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم له تسعة أعمام، وأبوه عبد الله هو عاشره، هؤلاء ذرية عبد المطلب، ما خلف من هؤلاء العشرة إلا العباس وأبو طالب وأبو لهب والحارث، هؤلاء هم الذين صار لهم عقب وصار لهم ذرية، أما الباقون فلم يخلفوا، فيه حمزة رضي الله عنه قتل يوم أحد وليس له عقب، وفيه الزبير بن عبد المطلب، ما هو الزبير بن العوام، الزبير بن عبد المطلب لم يخلف، وفيه القسم وفي غيرهم كلهم ما خلفوا إلا هؤلاء الأربعة، أبو لهب أبو طالب العباس الحارث، هؤلاء لهم عقب، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم الذين يصلى عليهم في الصلاة، إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمراد به هؤلاء. فأنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عادة أنك إذا شبهت شيئا بالشيء فالمشبه به أعلى صفة من المشبه. إذا قلت مثلا زيد في الشجاعة كالأسد، زيد في الشجاعة كالأسد، معناه زيد أقل شجاعة من الأسد، وإن الأسد يضرب به المثل، ما في أحد شيء أشجع منه. وقلت مثلا فلان كالبحر يعني بالكرم، يعني معناه إن الكرم بأصدافه وأسماكه وما فيه من الخيرات يعني أكرم من هذا الرجل. ودائما المشبه أقل صفة من المشبه به، فكيف نقول اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، ومحمد أفضل من إبراهيم، ومحمد أفضل إبراهيم. معنى هذا أننا كأننا نقول إن إبراهيم أنه أفضل من محمد، أنه أفضل من محمد، لأن ما دام أننا وشبهنا الصلاة التي نطلبها لمحمد بالصلاة التي هي لإبراهيم، معناه أن الصلاة على محمد أقل من الصلاة على إبراهيم. قال العلماء إن المراد بآل إبراهيم ما هم محمد، لأن إبراهيم هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. ولهذا كما في الآية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم، فمن آل إبراهيم الذين أوتوا الكتاب والحكم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فكأننا نقول إنك تعطي محمدا وآله صلاة كالصلاة التي هي لإبراهيم يوم كان محمد معه. فهذا معنى اللهم صل على محمد كما صليت وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد والمجد هذه صفتان لله تبارك وتعالى يحمد ويمجد بها، فالإنسان يكون حميد ويكون فالله جل وعلا حميد، له صفة الحمد وله صفة المجد. لكن إذا اكثر من هاتان الصفتان تولد منهما صفة ثالثة، إذا كان الإنسان حميد محمود وهو مع هذا ماجد، فلا فهذه صفة متولدة عن هاتين الصفتين زائدة على صفة الحمد وحده وعلى صفة المجد وحده، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد، البركة هذه معناها كثرة الخير، كثرة الخير، وهي لا تكون إلا من الله، لا تكون البركة أبدا. ما تقول يا فلان بارك على فلان، ما يجوز، ما يجوز أن تقول هذا الكلام. فالبركة لا تصدر ولا تكون إلا من عند الله جل وعلا. وتقول وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الركن من هذا اللهم صل على محمد، إذا قلت هكذا يكفي، يكفي هذا. إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد، فقد أتى بالركن، أتى لو سلم فصلاته صحيح. لكن هذا زيادة، هذه الصيغة التي بعدها كما صليت على إبراهيم إلى آخره وبارك إلى آخره، هذه زيادة. إن أتى بها الإنسان فهو أكمل وأفضل، وإن لم يأت بها فالركن من ذلك هو اللهم صلي على محمد. إذا قال الإنسان اللهم صلي على محمد وسلم، فقد أتى بالركن الذي تصح به الصلاة. إذا انتهى منها من التشهد وانتهى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه, يدعو لنفسه فيدعو بهذا الدعاء الجامع المانع, فيقول ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال, فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الشر كله في هذه الأربع, إما شر وإما أسباب الشر, كل مجتمع في هذه الأربع. فالإنسان يقول اللهم أعوذ بالله, الإعاذة الاستعاذة هذه معناها الالتجاء والاعتصام بالله جل وعلا, ولا فيه أحد يعيدك من هذه الشرور إلا الله, إلا الله هو الذي يعيدك. ولهذا ما يجوز للإنسان يستعيذ بغير الله, الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله الاستعاذة بغير الله به شرك أكبر, شرك أكبر. أما إذا استعذت بما يقدر عليه وما يقدر عليه الإنسان هذه ما فيها شرك, هذه ما فيها شرك. واحد مثلا اعتدى عليك وعندك واحد أقدر منه تقول أستعيذ بك من هذا, ما فيها شيء, هذه جائز ما دام أن هذا المخاطب يقدر على دفع الشر عنك ويقدر على إزاحة المكروه عنك, هذه ما فيها شيء. لكن أن تصرف شيئا ما يكون إلا لله أن تصرفه لغير الله, فما يقيك من عذاب القبر وما يقيك من عذاب النار ولا يقيك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال إلا الله, لا يقدر أحد على غيرها. هذا طلبه من غير الله شرك, وطلبه من الله عباده, فصرفه أو صرف شيء منه لغير الله هذا والعياذ بالله من الشرك. فالإنسان إذا تشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء فقال أعوذ بالله, وكما تقدم أن الاستعاذة بمعناها الالتجاء والاعتصام, يعني تلتجي بمن هو أقوى منك وأقدر منك على أنه يدفع عنك هذا الشر, هذا معنى الاستعاذة, الالتجاء إلى من يعصمك وإلى من ينقذك وإلى من يلجئك من هذا الشر الذي أنت تخافه. فتقول أعوذ بالله من عذاب جهنم, لا أحد يقي من عذاب جهنم إلا الله, لا يمكن أحد أنه يدفع عنك النار إلا الله جل وعلا, هو الذي يقدر على هذا. أما غيره من المخلوقين سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو صلحاء أو علماء أو ما يقدرون على هذا, هذا خاص, هذا مما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر, هذا فيه إثبات عذاب القبر, وعذاب القبر ثابت, ثابت أن الإنسان إذا مات ودفن في قبره أن قبره هذا إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار, يعني عذاب القبر هذا أمر ثابت أنه يأتيه ملكان ويسألانه ويختبرانه, ثم بعد السؤال والاختبار يترتب على هذا إما النعيم, نعيم القبر, وإما عذاب القبر. قال جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدو وعشية, هذا متى؟ هذا في البرزخ, هذا في البرزخ, والبرزخ هو ما بين الموت إلى البعث, كل هذا يسمى برزخ. البرزخ معناه الفاصل بين الشيء, فهذا فاصل بين الحياة الأولى والحياة الثانية, هذا يسمى البرزخ. في هذا البرزخ هذا فيها العذاب وفيه النعيم, إما كذا وإما كذا, فقال جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا عذاب يوم القيامة، لكن قبل لا، هذا هم يعرضون على هذا مما يثبت عذاب القبر. القبر المراد به ما بعد الموت، هذا هو القبر. فالإنسان من حين يموت فهو إما بعذاب وإما بنعيم، سواء دفن أو جدع بالعراء أو أدخل في ثلاجة أو جعل في معمل أو في أي شيء. من حين تفارق روحه، تفارق الروح الجسد، فهو في البرزخ وهو في العذاب أو في النعيم. يعني ما هو لازم أنه ما يأتي هذا حتى يدفن، لا، المراد بهذا ما بعد الموت في أي مكان يكون وعلى أي حالة يكون، حتى ولو كان مثلا مصبر أو نحو ذلك، فهو إما في عذاب وإما في نعيم. فهذا معنى قوله تبارك قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم. عذاب جهنم، هذه جهنم هذه مأخوذة من الجهمة وهي الظلمة، وهي ظلمة. فنار جهنم مجهمة مظلمة، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات. هذا الأول غاية، عذاب جهنم وعذاب القبر، هذا هو الغاية هو المنتهى. لكن سببه فتنة المحيا والممات، سبب العذاب عذاب القبر أو عذاب النار سببه فتنة المحيا والممات. أما المحيا فهو ما يعرض للإنسان من الشهوات والشكوك والشبهات في هذه الحياة، ما يعرض للإنسان هذا من فتنة المحيا. كل ما يعرض لك ويصدك عن ذكر الله ويصدك عن طاعة الله ويغويك في المعاصي والشهوات، فهذا من فتنة المحيا. يعني المحيا يعني الحياة وما فيها من إغراءات ومن شهوات ومن شبهات ومن غير ذلك من الفتن. هذه تسمى فتنة المحيا يعني الحياة. فتنة الممات قالوا إنه ما يكون عند الاحتضار، عند الاحتضار، فإن الإنسان والعياذ بالله قد يختم له بالختمة السيئة. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وبالعكس عمل أهل الجنة. فالإنسان حتى عند الاحتضار قد والعياذ بالله يختم له بخاتمة سيئة. ولهذا يحسن الرفق بالمحتضر الذي يحضره الموت، والذي يعني يكون في سياق الموت يحسن الرفق به وتلقينه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه فتنة الممات. وفتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال هذا ثبت خروجه، هذا هو آدمي، هذا المسيح الدجال آدمي، إلا أن الله جعله تبارك وتعالى فتنة وجعله مغوي. فهذا يخرج في آخر الزمان، هذا من أشراط الساعة الكبار. الساعة لها علامات ولها أشراط، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها، لكن علاماتها الكبار اللي منها المهدي، خروج المهدي، ومنها المسيح الدجال، ومنها يأجوج وماجوج، ومنها خروج الدابة، ومنها طلوع الشمس من مغربها، ومنها الخسوف التي تقع في المشرق والمغرب، إلى آخر ما هناك من الآيات العشر. هذه لا تكون إلا في آخر الزمان، ومن ذلك المسيح الدجال. فالمسيح هذا يفتن الناس، يخرج ويمشي ويمسح الأرض كلها. من هذا سمي المسيح أنه يمشي على جميع الأرض إلا مكة والمدينة فلا يدخلها. مكة والمدينة هاتين المدينتين لا يدخلهما، وإلا فإن على كل نقب يعني ثني منهما ملائكة يصدونه ويبعدون، وإلا فجميع هذا المسيح الدجال هذا يغوي الناس ويغريهم، والله تبارك وتعالى سلطه وجعل وسخر له الأمور ابتلاء واختباء، ابتلاء واختباء. يعني الله جل وعلا ما يريد إغواء الناس لكن يريد يختبرهم ويريد يمتحنهم، فيرى صادق الإيمان من صاحب الإيمان المزعزع. فيخرج هذا الدجال في آخر الزمان، فمن كان منهم فمن عرف حقيقته وآمن بخروجه وبصفته التي وصف الله ورسوله تبرأ منه وابتعد منه ولا زاده ذلك إلا يقينا به. ومن والعياذ بالله صار ضعيف الإيمان وضعيف اليقين اتبع. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى في كل صلاة أن يعيدنا من فتنة المسيح الدجال. الله أمرنا بهذا أننا نتعود من فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال هذا ما نعلم متى يظهر، ما نعلم أي ساعة وأي وقت يقال خنه خرج المسيح الدجال. فالمهم من هذا أن الدعاء والاستعاذة من هذه الأربع في الصلوات أنه أمر مطلوب. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. شوف انظر كيف التشهد، كيف إنه مرتب على حسب آداب الدعاء، على حسب آداب الدعاء. لأن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا ما يهجم على الدعاء، يرفع يديه فيقول يا ربي أسألك الجنة، يا ربي أستعيذك من النار، يا ربي ارزقني كذا، يا ربي أعطني كذا، أعطني أولاد وأعطني الصحة وأعطني مال وأعطني إلى آخره من مرغوبات الحياة الدنيا والآخرة. وإنما الدعاء له آداب، من آدابه أن الإنسان أول الأمر يثني على الله، يثني على الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدخل في الدعاء. هذا أدب الدعاء، أدب الدعاء هكذا. وهكذا هو في الصلاة، فأول الأمر التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا ثناؤنا على الله أنك تذكر أن الله جل وعلا مستحق للتحيات كلها ومستحق للصلوات ومستحق لجميع الطيبات. بعد هذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدخل في الدعاء. وهكذا الدعاء حتى خارج الصلاة، إذا رفع الإنسان يديه يدعو الله أو كان في السجود يثني على الله، يثني على الله. فإذا أثنى على الله جل وعلا ثم صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سأل الله جل وعلا. انظر يا في يوم القيامة، يوم القيامة إذا طال الموقف على الناس، إذا طال الموقف على الناس ثم ذهب الناس إلى آدم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله أن ينقذهم وينهي هذا الموقف الشاق الطويل، فيعتذر منهم ويحيلهم إلى نوح، ثم نوح يعتذر منهم ويحيلهم إلى إبراهيم، ثم إبراهيم يحيلهم إلى موسى، ثم موسى يحيلهم إلى عيسى، ثم عيسى يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهوا من أولي العزم من الرسل، إذا جاءوا إليه قال أنا لها، أنا لها، لأن هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو الذي أشار إليه تبارك وتعالى بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سبب حصوله عليه ونيله إياه أنه يتهجد يعني يسهر بالقرآن وبالصلاة، ومن الليل فتهجد به تهجد بالقرآن عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أنا لها ما يرفع يديه في تلك الساعة فيقول يا ربي أستشفع بك وأسألك أن تنقذ الناس من هول هذا الموقف ومن إطالتها مغلاء، يذهب إلى تحت العرش ثم يسجد عليه الصلاة والسلام ويضع وجهه بالتراب ثم يحمد الله تبارك وتعالى ويقول عليه الصلاة والسلام إنه يفتح علي بمحامد، يعني يلهم بمحامد لله جل وعلا وتمجيدات ما كان يعرفها في حال الحياة الدنيا، يلهم هذه المحامد فيحمد الله فيها، يحمد الله عليها، ثم بعد ذلك يحمده ويصفه بالصفات الكريمة الطيبة، بعد هذا يسأل الله تبارك وتعالى أن يريح الناس من هول هذا الموقف. من هذا الكلام أن الدعاء أن الإنسان لا يدعو أول ما يدعو، وإنما يقدم أمام الدعاء يقدم أمامه ذكر الله تبارك وتعالى وحمده والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم.